التكوين. الأصحاح في البدء كنت رجلا وامرأة وشجرة، كنت أبا وابنا وروحا قدسا، كنت الصباح والمساء والحدقة الثابتة المدورة، وكان عرشي حجرا على ضفاف النهر، وكانت الشياه ترعى، وكان النحل حول الزهر يطن، والأوز يطفو في بحيرة السكون، والحياة تنبض كالطاحونة البعيدة حين رأيت أن كل ما أراه لا ينقذ القلب من الملل. مبارزات الديكة كانت هي التسلية الوحيدة في جلستي الوحيدة بين غصون الشجر المشتبكة.